قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي برما وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم عليك بحاكم سوريا ومن عاونه ومن ناصره اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا أولياءك الموحدين ولم يرحموا طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا وقالوا من أشد منا قوة وأنت أشد منهم قوة يا قوي يا متين اللهم يا جبار أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين اللهم احفظ لنا شعب مصر ورئيسها اللهم وفق رئيس هذه البلاد لأن يحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم احفظ لنا مصر يا رب العالمين اللهم وسع رزقنا اللهم اهد أولادنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم أنزل علينا من بركاتك ووسع علينا من بركاتك اللهم وسع على شعب مصر يا رب العالمين اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار وأن تجعلنا من حسبك المفلحين وأن تجعلنا من الفائزين وأن تجعلنا من الذين أنعمت عليهم اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.